الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنلتقي مجددا للتعليق على الرسالة الفقهية القيمة وهي رسالة آداب المشي إلى الصلاة. لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورحمة الأبرار، وقد سبق معنا في السنة الماضية أن تكلمنا على مجموعة من الآداب القبلية للصلاة، وهي الآداب المتعلقة بالسير إلى الصلاة أو بالمشي إلى الصلاة. وذكرنا جملة من المسائل التي تتعلق بذلك، وقد سبق أن قلنا إن رسالة آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب لم تقتصر على مجرد الآداب المشتملة على المشي إلى الصلاة فقط، بل ولم تكتفي هذه الرسالة بتناول موضوع الصلاة، بل تناولت أيضا الزكاة والصيام. وعلى هذا يكون تسميتها بآداب المشي إلى الصلاة من باب تسمية الكل بالبعض، فسميت هذه الرسالة ببعض المسائل التي تكلمت فيها. وقد يكون هذا العنوان الذي جعل لهذه الرسالة قد يكون من المؤلف رحمه الله، وقد يكون من النساخ الذين نسخوا الكتاب فيما بعد. بعد أن عدد المؤلف رحمه الله مجموعة من الآداب القبلية للصلاة، وذلك فيما يتعلق بأدب المشي إليها، انتقل رحمه الله إلى بيان صفة الصلاة وبيان الآداب المتعلقة بذلك، فقال: باب صفة الصلاة. علماؤنا الأجلاء في غالب أمرهم يقسمون الكتب المؤلفة إلى كتب، فيقولون كتاب كذا، وإلى أبواب، وإلى مسائل، وهذا من اصطلاحاتهم. والمقصود من ذلك تقريب العلم، المقصود من ذلك تقريب العلم وتسهيله على الطلبة. فعندما يكون الموضوع مقسما إلى كتاب، ثم بعد الكتاب إلى باب، ثم بعد الباب إلى فصول، ثم بعد الفصول إلى مسائل، هذه التجزئة وهذا التقسيم بهذه الطريقة يقرب العلم للطالب حفظا وفهما، وكذلك يبعد عنه السآمة والملل، يبعد عنه السآمة والملل. فلو أن مؤلفا من المؤلفين لم يلتزم بهذه التقسيمات أو بهذه التجزئة المعينة فسرد سردا، سيؤدي ذلك بالطالب إلى السآمة وإلى الملل في القراءة، لأنه لا يجد موضعا مناسبا يقف عليه. فمن بر علمائنا بنا من السابقين واللاحقين أن قسموا الكتب إلى هذه الاصطلاحات المعروفة حتى يسهل لطالب العلم تناول العلم وتقريبه. قال هنا رحمه الله: باب صفة الصلاة. الباب في اللغة ما يدخل منه ويخرج حسا، الباب في اللغة ما يدخل منه ويخرج حسا، كباب المسجد هذا ندخل منه ونخرج. إذن الباب في اللغة ما يدخل منه ويخرج حسا. والباب في اصطلاح المؤلفين، والباب في اصطلاح المؤلفين جملة من العلم، جملة من العلم تشتمل على فصول ومسائل، تشتمل على فصول ومسائل. هل نعيد أم نكتفي بهذا؟ إذن الباب في اصطلاح المؤلفين جملة من العلم تشتمل على فصول ومسائل. لو قال لي قائل: أي أعم، الكتاب أم الباب؟ أي أعم، الكتاب أم الباب؟ قلنا له: الكتاب، الكتاب يدخل الباب ضمنه. فهمتم؟ فالكتاب في اللغة بمعنى المكتوب، الكتاب في اللغة بمعنى المكتوب. وهنا إشارة جميلة: دائما مادة كتب تدل على الجمع والضم، مادة كتب دائما مادة كتب تدل على الجمع والضم، ومنه سميت الكتيبة كتيبة عند أهل العسكرية، سميت الكتيبة كتيبة لأنها تضم مجموعة من ماذا؟ ها؟ مجموعة من ماذا؟ نعم، مجموعة من الجنود المرابطين، فسميت كتيبة لأنها تضم وتجمع مجموعة من الجنود المرابطين. سؤال: إذا كان معنى مادة كتب الجمع والضم، ف فما علاقة الكتاب المؤلف بهذا المعنى؟ ما علاقة الكتاب المؤلف بهذا المعنى؟ نعم يا شيخ، أحسنت. نريد أن يعني نهذب المسألة قليلا حتى تفهم. إجابة الأخ صحيحة، يقال إن الكتاب سمي كتابا لأمرين: أمر حسي، وذلك أنه يضم مجموعة من الأشياء، الأوراق أليس كذلك، الغلاف، الألوان وإن كانت عرضا، الحبر، هذه أمور حسية أم معنوية؟ حسية، أمور حسية. الأمر الثاني أمر معنوي، وهو الذي ذكره الأخ، سمي الكتاب كتابا لأمرين من ناحية اللغة. الأمر الأول لمعنى حسي أو لأمر حسي، وذلك لأن الكتاب يضم غلافا وأوراقا وخيطا أو دبابيس وهلم جرى، فهمتم؟ هذه أمور حسية. والأمر الثاني أمر معنوي، وذلك لاشتماله على كتب وأبواب وفصول ومسائل في الغالب. هذه أمور معنوية، الموضوع يعني بين قوسين الموضوع الذي يتكلم عنه الكتاب، هذا معنوي أليس كذلك؟ فهمنا؟ هذا بالنسبة إلى اللغة. وأما بالنسبة إلى مفهوم المؤلفين، فالكتاب جملة من العلم يشتمل على ماذا؟ قلنا في الباب يشتمل على فصول ومسائل، لكن الكتاب يشتمل على أبواب وفصول ومسائل في الغالب، فهو أعم. فهمنا هذه النقطة؟ الكتاب أعم، الكتاب يشتمل على أبواب وفصول ومسائل، بينما الباب قلنا الكتاب يشتمل على أبواب وفصول ومسائل، بينما الباب يشتمل على ماذا؟ على فصول ومسائل. والفصل يشتمل على ماذا؟ على مسائل. فهمنا هذه النقطة؟ إذن كتاب، باب، فصل، مسألة، في غالب مؤلفات أهل العلم تجدون هذه المصطلحات، وهي مهمة جدا لطالب العلم. قوله باب صفتي، الصفة معناها الكيفية، الصفة معناها الكيفية التي يؤدى بها الشيء، الصفة معناها الكيفية، معناها الكيفية التي يؤدى بها الشيء. عندما أقول صفة الصلاة وصفة الزكاة وصفة الحج، يعني كيف أؤدي هذا الشيء، معناه كيف أؤدي هذا الشيء. باب صفة الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء بخير. الصلاة في اللغة عليكم السلام الدعاء بخير، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم بخير. إذن الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء بخير. والصلاة في الشرع هي التعبد لله عز وجل، هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بماذا؟ بالتسليم. وهنا ملحوظة مهمة، هناك من كتب الفقه من يعرف أو ما يعرف الصلاة بأنها جملة من الأقوال والأفعال دون أن يذكر التعبد لله عز وجل، وهذا خطأ كما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وأظنه أيضا ذكره في القول المفيد على كتاب التوحيد، لأن الغاية من هذه الأقوال والأفعال هي ماذا؟ هي التعبد. هذا ركن مهم في التعريف، ركن مهم في التعريف لا ينبغي إغفاله أبدا. إذن لابد في الصلاة وفي الصيام، عندما نقول الصوم في بعض كتب الفقه يقول الصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا خطأ. الصحيح التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات إلى آخره. فهمنا هذه النقطة؟ هذه نقطة مهمة في التعريف، فلا بد من الإتيان بجملة التعبد لله. إذن الصلاة في الشرع هي التعبد لله عز وجل بأقوال، الأقوال مثل ماذا؟ مثل التكبير، ومثل دعاء الاستفتاح، ومثل ماذا؟ ها، قراءة الفاتحة، ومثل ماذا؟ ها، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، وقراءة التشهد الأول، وقراءة التشهد الأخير، والصلاة الإبراهيمية، وهكذا. والأفعال كالركوع والسجود والجلسة، والجلسة بين السجدتين، وكذلك التسليم، هذه كلها أفعال. إذن التعبد لله بأقوال وأفعال مفتتحة بماذا؟ مفتتحة بماذا؟ بالتكبير، ومختتمة بالتسليم. قوله رحمه الله: يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. لماذا لم يقل يسن؟ هل هناك فرق بين المسنون ولا يا محمد؟ هل هناك فرق بين المسنون والمستحب؟ نعم يا محمد. ها؟ أحسنت، هذا هو الصحيح. قيل إنهما بمعنى واحد، وقد فعلا قد يعبر بعض العلماء بالمستحب عن المسنون وبالمسنون عن المستحب. وقيل إنه إن بينهما فرقا وهو ما ذكره الأخ محمد واصلي. قيل إن المستحب أو إن المسنون أولا إن المسنون ما ثبت بدليل إن المسنون ما ثبت بدليل والمستحب ما ثبت بتعليل ما ثبت بتعليل. وكما قلت لكم قد يعبر بأحدهما عن الآخر في مواضع كثيرة. قول المؤلف رحمه الله هنا يستحب أن يقوم إليها إلى ماذا؟ إلى الصلاة. عند قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الحالة الأولى التي يقوم فيها المصلي عندما يسمع قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لكن بشرط مع وجود الإمام في المسجد مع وجود الإمام في المسجد. فعندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقوم الإمام والمأموم. لكن السؤال إذا لم يكن الإمام موجودا، بمعنى أنه لا يأتي إلا عند الإقامة لا يأتي إلا عند الإقامة أو لا يأتي إلا بعد الإقامة أو لا يأتي أو لا يقيم المقيم إلا إذا دخل الإمام كما هو الغالب في وقتنا، فالجواب في الحالة الثانية أننا لا نقوم معشر المأمومين حتى نرى الإمام، ولو قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ولذلك ماذا يقول المؤلف بعد ذلك؟ يقول يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه، يعني لا يقوم عند قد قامت الصلاة والإمام ليس في المسجد، ولكن إذا دخل الإمام يقوم ورآه يقوم بعد ذلك. هذا إذا غلب على ظن جماعة المسجد أن الإمام موجود حتى لا يطول الانتظار الانتظار وهو ليس بموجود، فالمقيم قد أقامهم جلوس ينتظرون الإمام والإمام ليس موجودا. لا، نقول إذا غلب على ظنهم أو كانت من عادة الإمام أنه يدخل يدخل بعد الإقامة، وقد كان المؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم داخلا المسجد فيقيم الصلاة. الحاصل في هذه المسألة، هل فهمتم هذه المسألة؟ يقول المؤلف رحمه الله إن القيام للصلاة يحصل بأمرين. الأمر الأول عند قول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، بشرط أن يكون الإمام موجودا معهم، فيقوم الإمام والمأموم. هذه الحالة الأولى. والأمر الثاني إن لم يكن الإمام موجودا وأقام المقيم، فقال قد قامت الصلاة فلا يقوم المأموم والإمام لم يأتي بعد، بل ينتظر حتى يرى الإمام، وإن قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وقلنا بشرط أن يغلب على الظن أن هذا الإمام سيأتي، أو أن تكون هذه عادة له. بعض الأئمة ما يأتي إلا بعد دقيقة يحيى، بعض الأئمة ما يأتي إلا بعد أن تقام الصلاة، وبعضهم ما يقيم المؤذن أو المقيم لا يقيم حتى يرى الإمام، أليس كذلك؟ وبعض الأئمة يدخل مع المصلين يعني قبل الإقامة ويصلي ركعتين ويجلس، فالأئمة يختلفون في ذلك. فهذا الذي ذكره المؤلف يشمل الحالات جميعها، يشمل الحالات جميعها. نعم يحيى. إذا كان المؤذن يجيب وكان الإمام موجود، إذا لم يكن الإمام موجودا إذا يصلي المؤذن إن كان أهلا للصلاة، إذا كان أقرأ القوم يصلي المؤذن أو من يكون الأقرأ، لأن الإمام ليس بموجود. ها؟ أو الإمام موجود والإمام موجود. لا، إذا كان لم يكن الإمام موجودا، نحن نتكلم في حالة وجود الإمام، في حالة وجود الإمام. فإذا كانوا يعلمون أن الإمام سيأتي قريبا لا يجوز لأحد أن يتصور مقام الإمام وأن يصلي بالناس والإمام موجود. عليكم السلام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه، ولا في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. نعم. قوله رحمه الله إذ لم ينقل عن، نعم قبل ذلك كلام، قيل للإمام أحمد، الإمام أحمد هو أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة، العالم العلم المعروف، قيل للإمام أحمد قبل التكبير: تقول شيئا، يعني بين الإقامة، بين الإقامة وبين التكبير، الآن أقام المقيم، هل نقول من الذكر شيئا بعد الإقامة وقبل التكبير للصلاة؟ اسمعوا إلى إجابة الإمام أحمد، قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ما نقل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد ولا عن أحد من أصحابه أن هناك ذكرا معينا بعد الإقامة وقبل التسليم، ما يقول شيئا المأموم. وأما الإمام فهو يقول المعروف، يأمر الناس بالاستواء، استو استو، ساووا بين المناكب والأقدام، تراصوا، سدوا الفرج، سدوا الخلل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على إرشاد المصلين إلى هذا قبل التكبير. وأما المأموم فليس هناك ما يقوله، بعد الإقامة وقبل التسليم وقبل التكبير سؤال: ما رأيكم في من يقول إذا سمع المقيم يقول قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، كثير يقول هذا، أقامها الله وأدامها، ما حكم من يفعل ذلك؟ ها؟ لا، ننظر عند الطلبة إن شاء الله هناك إجابة. ها، من يحفظ في هذا شيئا؟ الذين يقولون أقامها الله وأدامها، هناك حديث بذلك، ولكنه ضعيف لا تقوم به حجة ولا يعمل به. فالصحيح أنه لا يقول ذلك، فالصحيح أنه لا يقول أقامها الله وأدامها. لا يجوز أن يقولها، لا يجوز أن يقولها على القول الصحيح، لأن الحديث الذي ورد في هذا ضعيف، يعني لم تثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه لا يقول شيئا. سؤال: ما حكم الترديد مع المقيم؟ ما حكم الترديد مع المقيم؟ يعني إذا قال الله أكبر الله أكبر، تقول أنت الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، هل يردد المأموم مع المقيم؟ ها هل ورد في ذلك شيء؟ ها قيل هذا من التعليل، قيل إنه أذان ثان أليس كذلك؟ لكن هل ورد نص في هذا؟ ها الصحيح على أن الترديد في الإقامة لا يصح، لا يصح، وإنما الثابت الترديد في الأذان، الثابت الترديد في الأذان. سؤال آخر: عند قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ماذا نقول؟ هل نردد هذه العبارة معه الصلاة خير من النوم، أم أننا نسكت، أم نقول ذكرا معينا عند هذه المقالة؟ نعم يا شيخ، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، هل هذا يصح؟ هذا قيل، والصحيح أننا نقول كما يقول المؤذن، نقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ولا نقول ولا حول ولا قوة إلا بالله. عرفتم؟ الصحيح كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، أننا نقول كما يقول المؤذن، كما يقول، أننا نقول كما يقول المؤذن. فهمنا؟ إذن لا يوجد ذكر بين الإقامة وبين، لا يوجد ذكر بين الإقامة وبين ماذا؟ وبين ماذا؟ وبين التكبير، ما فيه ذكر، فيسكت الإنسان. ومن الأخطاء التي نسمعها عندما يقول الإمام استو، يأتي بعض الناس ويقول مستوين لله، سامعين، مدري إيش، وهذا لا أصل له، لا أصل له. إذا قال الإمام استو لا تقل شيئا، أنت لا تقل شيئا، إنما الإمام يطلب منك الاستواء في الصلاة. أما مقالة بعضهم عندما يقول الإمام استو، يقول مستوين لله، سامعين، طائعين، فهذا أمر لا أصل له، وهو من المحدثات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه كائنا من كان. فقول القائل مستوين لله هذا مردود عليه، هذا مردود عليه، لأنه لم يرد بذلك نص لا في الكتاب ولا في السنة. الشيخ قال بعض الأئمة يعني الفاظ هذا ما ينبغي، هذا لا ينبغي يا أحمد. المفترض أن يتقيد الإمام بما كان يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يتسع لنا ما اتسع لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة فلا وسع الله علينا. فالحاصل أننا يا أحمد ماذا؟ أننا نتقيد بما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. سووا بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، كما في النص أو بمعنى تراصوا. نعم تراصوا، سدوا بين سدوا بين المناكب والأقدام، وردت هذه أليس كذلك؟ ها اعتدلوا وردت. نعم سدوا الخلل وردت، وردت لا تجعلوا للشيطان ها فرجة. نعم ثم يسوي الإمام الصفوف، يسوي الإمام يعني الإمام عليه لزاما أن يهتم بهذا الأمر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكبر أبدا حتى يتأكد من أن الصفوف مستوية ومتراصة، وكان ينكر أشد النكير إذا رأى صفا متقدما أو متأخرا. فعلينا أن نحذو حذو النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن بعض الأئمة وللأسف لا يلتفت، إنما يقول في المكبر فقط استو اعتدلوا، لا ينظر إلى خلفه، وهذا من الخطأ الكبير. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويأمر بإكمال الصفوف وينهى عن الفرج التي تكون بين الصفوف، ويرشد على أن هذه الفرج إن لم تسد فسيدخلها الشيطان. وكان كما قلت لكم ينكر أشد النكير، ينكر أشد النكير على من رآه متقدما أو متأخرا، لا كما يفعل كثير من الأئمة في هذا الزمان. يقول في المكبر استو ساو بين المناكب والأقدام، وهو لا ينظر إلى خلفه ويكبر مباشرة، وهذه مشكلة، وهذا قصور في الفقه عند هؤلاء الأئمة. نعم هذا وهذا ورد فيلة والفضيلة، هذا ورد إنك لا تخلف الميعاد، هذا ثابت، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، بعد الأذان. ولكن الخلاف، ولكن الخلاف بين العلماء في قوله إنك لا تخلف الميعاد، لأن قوله إنك لا تخلف الميعاد قيل إن فيه ضعف من حيث الإسناد، من حيث الإسناد، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله يقوي هذا، يقوي هذه اللفظة، ويرى العمل، ويرى العمل بها كما نقله عنه تلميذه، يعني أفضل العمل بها، العمل بها، إنك لا تخلف الميعاد. نقل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتر عن شيخه ابن باز قال وقد كان شيخنا ابن باز رحمه الله يقوي هذه الرواية إنك لا تخلف الميعاد ويعمل بها، أو كما قال رحمه الله. ثم يسوي الإمام الصفوف كما قلنا لكم، ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بمحاذاة المناكب والأقعب، بمحاذاة المناكب والأقعب. كان انتهى الوقت يا شيخ، انتهى يا شيخ، لا والله إذا نكتفي بهذا، لا نعلق على هذه فقط بمحاذاة ونقف عندها يا شيخ. طيب في دقيقتين دقيق، في دقيقتين دقيقتين. المحاذاة بين المناكب، ما هو المنكب؟ بعضهم يقول المنكب وهذا خطأ، تبي معنا يا محمد واصلي. بعضهم يقول المنكب وهذا خطأ، الصحيح لفظا المنكب، المنكب احفظوها هكذا. المناكب جمع منكب، ما هو المنكب يا إخوة؟ الكتف، هذا الكتف، عرفتم يا شيخ حسين، الكتف. والأكعب جمع كعب، وهو ماذا؟ العظم الناتئ في آخر القدم، العظم الناتئ في آخر القدم. أحمد، بالله أحمد قف هنا قليلا. فيكون هكذا يا إخوة، يكون هكذا حتى تروا بهذه الطريقة، لا يتقدم على صاحبه ولا يتأخر، لا يتقدم عليه ولا يتأخر، إنما يلزق كعبه بكعب صاحبه وهكذا منكبه بمنكبه. المنكب هذا طبعا الناس تختلف، فيهم الطويل وفيهم القصير، بعض الناس يتكلف لطلبة العلم يفعل هكذا، يفعل هكذا، هذا غلط يا إخوة. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلزام، وإنما ماذا؟ المحاذاة، إنما ماذا؟ المحاذاة. فلا نتكلم كبعض طلبة العلم يجعل هكذا يقول في صاحبه، هذا تكلم، نحن نقصد المحاذاة، يقول هكذا، هكذا المحاذاة، يعني طرف الأصابع مع طرف الأصابع والكعب محاذيا للكعب، لأن الرجل بعض الناس رجله طويلة وبعضه قصيرة وهكذا. كما سئل، أنا سمعت هذا من الشيخ أحمد رحمه الله، من الشيخ أحمد يحيى النجمي، قال لا يشترط أن تلزق لأن الأقدام تختلف، منها الطويل ومنها القصير، المهم أن يكون طرف الأصابع مع طرف الأصابع على ماذا؟ على السجاد، على ماذا؟ على السجاد. فإن وهذا يكون الذي هو ماذا؟ المنكب، يكون مع ماذا؟ المنكب. أما تكلف بعض طلبة العلم ويجعل هكذا، هذا من التكلف الغير مرضي. فهمت هذه النقطة؟ نعم. طولا المحاذاة بالأصابع كما قال الشيخ، المحاذاة يقول الشيخ أحمد تكون المساواة بالأصابع. أي نعم، الشيخ يقول بالأصابع أو أو تقيس بماذا؟ بالمنكب، لأنه غالبا إذا المنكب مع المنكب تساوت الأمور، فهمتم؟ إذا المنكب مع المنكب تساوت الأمور. هذه الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ذكرها العلامة الحكمي رحمه الله في منظومته، فقال يلزق كعبه بكعب صاحبه وهكذا منكبه بمنكبه. ففي الصحيح قد أتى الترغيب، يعني في الصحيح البخاري، في ذا وجاء عن تركه الترهيب بالأمر والفعل من الرسول مما روى العدل عن العدول. وأيضا يقول في تسوية الصفوف في باب صلاة الجماعة والإمامة، وكمل نعم صفوف لا لها بهيئات الصلاة مطلقة، المهم نسيت البيت، سنستحضره في وقت آخر لأن الأخ غانم ينظر إلينا أصبح. طيب يا إخوة، هذه المسائل التي ذكرتها الليلة هل هي مفهومة؟ هل هناك صعوبة فيها؟ هل هناك أمر لم يفهم؟ ما شاء الله عندنا 10 ريالات يا شيخ، هذه ورقة فارغة لا نرى فيها سؤالا، أما الأسئلة من عندي أنا. طيب نسأل سؤال، سأسأل أول سؤال ولم نذكره في الدرس، انتهت ها؟ سؤال مستعجل، ما الفرق بين الأذان والإقامة؟ ما الفرق بين الأذان والإقامة من حيث التعريف؟ من حيث التعريف، ما هو الأذان وما هي الإقامة؟ نعم يا أخي، الأذان كلها نداء. ما هو هذا؟ الأذان أم الإقامة؟ الأذان هو الإعلام، يعني كلام جميل، لكن يحتاج إلى ها. أنا أعطيكم تعريف الأذان وأنتم تعطونني تعريف الإقامة. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، لكن الإقامة ها. الإقامة تشبه قليلا مع شيء بسيط من التعديل. نعم يا ولدي، هذا الأذان، لكن الإقامة يعني كيف بإقامة ها؟ نعم ها. لا دخول الوقت لا ها. والله يا أخوان أنتم جميعا ما نستطيع أن نخطئكم، لكن ها في البدء بالصلاة. والله يا أخوان الآن ما أدري من أسلم الجائزة، أم جاو، لكن نقول الأذان الإقامة هي الإعلام بحضور الصلاة أو بالحضور للصلاة أو بالقيام للصلاة كما ذكر الإخوة. من قال بالقيام للصلاة؟ لأن بالقيام للصلاة أدق. من قال يا أخوة منكم؟ ها؟ الأخ محمد، تعال يا محمد. ما شاء الله، قلت بالقيام، القيام أدق. شكرا يا محمد، حفظك الباري. هذه جائزة لك. ما اسمه؟ محمد. محمد جابر العبد. حياك الله يا أخي محمد، الله يبارك فيك. طيب السؤال الثاني، هل هناك ذكر معين أو قول معين للإمام بعد الإقامة وقبل التكبير للإمام وليس للمأموم؟ لحظة تفضل يا أخي. أحسنت وبارك الله فيك. ما اسمك؟ حياك الله عزيز، أنت دائم تحضر معنا من ذيك السنة. تعال يا عزيز. أحسنت يا عزيز، جزاك الله خير يا عزيز، حفظك الباري. طيب بقي سؤال أخير، أطلنا عليكم قليلا. طيب متى يقوم الناس للإقامة؟ متى يقوم الناس للصلاة؟ لا نريد إجابة. نعم هذا القول الثاني، إذا كان الإمام ليس حاضرا. طيب إذا كان الإمام حاضرا، قد أحسنت بارك الله فيك. ما اسمك؟ ها قاسم. قاسم من؟ ناصر. حياك الله ناصر. ناصر من؟ حياك الله ناصر. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.